الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. يعني اقتدي بمن مات من السلف، ولا تنظر إلى من معك في زمنك، فإنه كلما تأخر الزمان كلما زاد الشر وعظم التقصير. ولذلك من أنفع ما يكون للعبد أن يقرأ في سير السلف، كيف كانوا في عبادتهم، كيف كانوا في أخلاقهم، يقرأ ويتعلم. لأن الإنسان إذا نظر إلى أهل زمانه ضعفت همته، أما إذا قرأ في سير السلف وما كانوا عليه من عبادة وما كانوا عليه من أخلاق، فإن همته تزداد وينشط في سيره إلى الله عز وجل. نعم. قال: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. ذكر الله عز وجل من صفات الأبرار، وحياة لقلوبهم، وهو جنة في الدنيا. فحلق الذكر رياض الجنة، وذكر الله عز وجل نعيم في الدنيا، والمؤمن لا يمل من ذكر الله، بل كلما ذكر الله رغب في زيادة ذكر الله عز وجل. وهذا الواجب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فنحن مأمورون بأن نكثر من ذكر الله عز وجل. ولذلك قال الشيخ: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ذكر الله منه ما هو مطلق، وهذا مطلوب في كل حين، ومطلوب من المؤمن أن يكثر منه. ومنه ما هو مقيد، فمشروع أن يأتي به الإنسان حيث قيد، كأذكار الصباح والمساء، وعند دخول البيت، وعند دخول المسجد، وعند إجابة المؤذن. فهذه أذكار مقيدة يؤتى بها حيث قيدت. ولا يجوز للعبد أن يقيد الذكر من تلقاء نفسه. لا يجوز للعبد مثلا أن يقول: أنا في كل يوم سأقول سبحان الله 500 مرة على سبيل الإلزام والتقييد، بل يقول سبحان الله ما تيسر له، أو يلزم نفسه بوقت معين من أجل الوقت. أما إذا كان يقول: أنا بعد العصر عندي فراغ فأجلس أذكر الله، هذا ما في بس، لكن يجعل له وقتا معينا يلتزمه، كأن ذكر الله عز وجل بهذا لا يكون إلا في هذا، فهذا لا يجوز إلا بدليل، وإلا كان من البدعة الإضافية. نعم. قال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد. فذكر إله العرش سرا، بحيث تذكر الله عز وجل في نفسك خفية، ومعلنا بحيث تذكر الله في ملأ، يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، لأنك بمقدار ذكرك لله يذكرك الله، وإذا ذكرك الله زال همك واطمأنت نفسك. أنا عند ظن عبدي بي، كما قال الله عز وجل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ذكر الله عز وجل سرا وعللا خفية وجهرة بانفراد ومع الملأ يجعلك مع الله ويجعل الله معك، ومن كان الله معه طابت حياته وزال همه وشقاؤه. ويكفي قول ربنا عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما عرفت القلوب سببا لاطمئنانها أعظم من ذكر الموحد لله على السنة. أما ذكر المشركين فهذا لا يزيد القلوب إلا ضيقا، الذين والعياذ بالله يجتمعون وينادون الناس ويستغيثون بالناس، هذا الذكر ما يزيدهم إلا ضيقا، لأنه شرك بالله واستغاثة بغير الله. والذين يجتمعون على البدع ويذكرون الله بطريقة بدعية، كأن يجتمعون ويقولون الله الله الله بصوت واحد حتى يصل بهم الوجد أن يقولوا هو هو هو هو، هذا لا يعطيهم طمأنينة، وإنما يجعل قلوبهم تضيق. لكن ما عرف القلب سببا يطمئن به أعظم من ذكر الموحد لله على سنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. قال: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. ذكر الله من أعظم العبادات، والعبادات سبب لجلب الخيرات ويطرد الشياطين ووساوس الشياطين. فمن تحصن بذكر الله تحصن بحصن حصين من الشيطان. ولذلك في الكلمات التي أمر يحيى عليه السلام بها بني إسرائيل وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الشيطان يمكر بالإنسان ليلا ونهارا، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو كالعدو الذي يطلب عدوه سريعا. وذكر الله حصن المؤمن، فمن ذكر الله عز وجل تحصن بحصن حصين من الشيطان، ويكون ذلك حرزا له، فذكر الله يطرد الوساوس. نعم. قال: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ هؤلاء الذين سبقوا من هم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في الصحيح. فالمفردون يعني الذين انفردوا عن الركب وتقدموا، رواحلهم نشيطة فتقدمت عن القافلة. من هم؟ هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الناس يسيرون إلى الجنة، المؤمنون يسيرون إلى الجنة، كل يطلب الجنة. والمفردون منهم الذين يسبقون الناس هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية عند أحمد بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذين يهترون في ذكر الله. الذين يهترون في ذكر الله. ما معنى يهترون؟ يعني يولعون بذكر الله، يحبون ذكر الله حبا شديدا، فيكثرون من ذكر الله عز وجل. نعم. قال: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. عن معاذ بن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني. وأرجح أقوال أهل العلم أن دبر الصلاة هنا آخرها، والضابط أن كل ذكر أمر به في دبر الصلاة فهو بعدها، وأن كل دعاء أمر به في دبر الصلاة فهو فيها. هذا ضابط ما ورد في السنة. قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك، هذه تعين على كل الأمور وتسعد. جاء أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. ليس المقصود هنا أنه يريد أن يترك شرائع الإسلام، لكن أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على شيء عظيم يتشبث به ويكثر منه. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. نعم. قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. الله أكبر. يا إخوة، الناس غراس يغرسون أشجارهم في الجنة. سبحان الله، إن في الجنة نعيما يغرسه الإنسان وهو في الدنيا، وهو الشجر الذي يغرس في الجنة بذكر الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام عليه السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قال: قلت غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. فكلما قلت سبحان الله غرست لك شجرة، الحمد لله غرست لك شجرة، لا إله إلا الله غرست لك شجرة، الله أكبر غرست لك شجرة، فأقل أو أكثر، فأنت الزارع وأنت الذي يغرس لنفسه. نعم. قال: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. فاذكروني أذكركم، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لا إله إلا الله، إذا ذكرت الله ذكرك الله، فلماذا لا نكثر من ذكر الله؟ الله يذكرنا، فلماذا لا نكثر من ذكر الله عز وجل؟ والله عز وجل مع من يذكره بنصره وإحاطته وتأييده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفته. رواه البخاري تعليقا، ووصله الإمام أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد والطبراني، والحديث صحيح. فالله عز وجل مع عبده بنصره وتأييده إذا ذكره. نعم. قال: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. كل عمل ينقطع في الجنة، فالجنة دار جزاء ونعيم لا عمل فيها إلا الذكر، لأنه نعيم. ولو أدركنا هذا لتلذذنا بذكر الله عز وجل. أهل الجنة يذكرون الله لأن ذكر الله عز وجل نعيم للقلب، فهو نعيم للمؤمنين في الدنيا والآخرة. فأهل الجنة دعواهم في الجنة سبحانك اللهم، وتحيتهم سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منه، إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يكفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، لا يصيبهم شيء من الأذى. قالوا: فما بال الطعام؟ أهل الجنة يأكلون، فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. رواه مسلم. فمن نعيم أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما نلهم النفس. هل ينقطع النفس؟ لا ينقطع. كذلك ذكر أهل الجنة لله. وهذا يا إخوة يدل دلالة بينة على أن ذكر الله نعيم، فهو عبادة ونعيم، ولذلك يكون في الدنيا. نعم. قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. بمعنى أن ذكر الله سبب لحب الله لعبده، فإنه من أعظم القربات، والقربات سبب لأن يحب الله عبده. لو لم يكن للذكر من فائدة سوى هذا لكفى بذلك محركا المؤمن لأن يكثر من ذكر الله عز وجل. نعم. قال: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. نعم، الإنسان بلسانه لا بد أن يشتغل، فإن لم يشتغل بذكر الله اشتغل بما حرم الله. صعب على الإنسان أن يكون صموتا، فلا بد للسان من حركة، فإن حركته بذكر الله اشتغلت عن الغيبة والنميمة، وإن لم تحركه بذكر الله اشتغل بالغيبة والنميمة. ولو لم يكن من ذكر الله إلا أنه طارد عنك ما حرم الله من الأقوال لكفى بهذا محركا لأن تكثر من ذكر الله عز وجل. نعم. قال: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. نعم، يعني لو لم يكن للذكر من فائدة إلا أن الذكر سبب لمحبة الله لنا ولنهينا عن المنكرات لكان لنا حظ عظيم، أي لكان لنا نصيب عظيم من ذكر الله. نعم الموحد ربنا سبحانه وتعالى. لكن للأسف لسنا على هذا كما قال الشيخ. قال: ولكن لنا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. ولكننا، فأدخل الشيخ نفسه في هذا، وهذا من التلطف وجمع القلوب. ما قال ولكنكم أو ولكنهم، قال ولكننا، وهذا واقعنا. من جهلنا قل ذكرنا لله عز وجل. يا إخوة والله، لو أن الواحد فقط وقف مع نفسه اليوم وسأل نفسه: كم ذكرت الله أمس؟ كم يساوي ذكري لله عز وجل بالنسبة ليومي؟ وكم اغتبت أو وقعت في حرام بلساني أمس؟ وكم يساوي بالنسبة ليومي؟ وكم تكلمت في الدنيا؟ وكم يساوي بالنسبة ليومي؟ لوجدنا أن أقل ما وجدناه ذكر الله، وهذا من جهلنا. ولو كنا نعقل ونعلم لكان ذكر الله عز وجل غالبا علينا، ولكنه الجهل. كما قل منا للإله التعبد، كثر كلامنا وقلت عبادتنا. السلف كانوا قليل الكلام كثير العمل، في كلامهم بركة وفي أفعالهم ديانة. ولكن في زمان كثر فيه الكلام وقلت فيه العبادة، وللأسف حتى نحن طلاب العلم قلت عباداتنا لله عز وجل. العوام في كثير من الأحوال خير منا في العبادة. آخر من يدخل المسجد من أهل الحي طلاب العلم، والعوام مع الأذان أو قبل الأذان هم في المسجد، ولا سيما كبار السن. ولربما غرنا الشيطان واجتمعنا في مجلس وجلسنا نتكلم، إما نتكلم في مسألة أو نتكلم كما نقول في أهل البدع، وتقام الصلاة ونحن في المجلس. ضعفت قلوبنا يا إخوة، وقلت عبادتنا لله عز وجل، فنحتاج إلى مراجعة. يا إخوة، الإنسان لا يدري متى يموت. قبل 3 أيام رجل كان يصلي الضحى في المسجد الحرام، ماته ساجد، رآه الجنود لا يتحرك، فلما جاء وجدوه ميت على هيئة السجود. شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل ماته راكع رحمه الله. كم من شباب نعرفهم ماتوا. ولذلك من فقه ميمون بن مهران أنه نظر يوما إلى جلسائه وفيهم شيوخ وشباب، فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا بيض يشير إلى الشيء؟ فقالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب وقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد، والربح بالعمل بفضل الله. فينبغي يا إخوة أن ننتبه لأنفسنا، وأن نكثر من ذكر الله، وأن نكثر من عبادة الله، وأن نقلل كلامنا في غير هذا، فيكون كلامنا بمقدار الحاجة. نعم. قال: وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. نعم، سؤال الله الهداية واجب في كل حين، فنحن بحاجة إلى هداية الله في كل لحظة. ولذلك أمرنا أن نسأل الله الهداية في كل يوم مرارا، حيث أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم. فلا تغتر بعملك، إذا وجدت أنك ما شاء الله عندك خير فسل الله الهداية، فأنت بحاجة إلى هداية التثبيت والزيادة من الخير. وإذا وجدت نقصا فسل الله الهداية، وإذا وجدت معصية فسل الله الهداية. فالعبد بحاجة إلى هداية الله أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس. نعم. قال: وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد، صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر هذه المنظومة التي حوت أصولا من الخير وجوامع الخير. وأنا أوصي الإخوة، يا إخوة أوصيكم بقراءتها والتمعن فيها على ما ذكرناه من تفسير لها، والحرص على العمل بما جاء فيها توحيدا وعملا. ثم إني في ختام مجالسي في هذه الدورة أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، وأن نراقب الله عز وجل في القول والعمل، وأن نعلم أن الله يسمعنا ويرانا ويعلم ما في صدورنا ويعلم ما توسوس به أنفسنا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وأن سنقف بين يديه سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك يا طالب العلم أن تغرك الدنيا أو يغرك أحد فتقع فيما لا يحبه الله. وأنا أوصي نفسي وإخواني بأن لا نقول إلا ما نعتقد، فإن الله يعلم ما في قلوبنا، ولن ينفعك بين يدي الله أن تقول ما يعتقده غيرك، والله عز وجل يعلم أن قلبك لا يعتقد هذا. فتنبهوا يا إخوة، لأن بعض الناس يتكلم كما يتكلم الناس، والله يعلم من قلبه خلاف هذا. فراقبوا الله عز وجل واتقوه، واعلموا أن الوقوف بين يدي الله عظيم، ولا تقل شيئا إلا وأنت تعلم لك عذرا بين يدي الله عز وجل وجوابا، فإنك ستسأل عنه. ولا تفعل شيئا إلا وأنت تعلم لك جوابا وعذرا بين يدي الله عز وجل فإنك ستسأل عنه. واحرصوا، وفقني الله وإياكم على العلم، متواضعين، واحرصوا على التحاب فيما بينكم، واجمعوا قلوبكم على الحق والهدى بأن تبذلوا أسباب هذا بالمحبة واللين والرفق والتهادي فيما بيننا، وأن نحرص على أن لا يخرج منا ما يمزق الكلمة. وأنا أحذر الإخوة من اصطناع الأسئلة وعرضها على المشايخ مما قد يسبب فرقة بين المتحابين المتآلفين على الحق والهدى. بعض طلاب العلم هداني الله وإياهم يصطنع سؤالا ويتصل على أحد المشايخ ويسأل هذا السؤال ولا حاجة في بلده لهذا السؤال، ثم يجيب الشيخ، ثم يتصل على شيخ آخر ويعرض عليه نفس السؤال ثم يجيب الشيخ. وربما كما في هذا الزمان أنزل هذا في الشبكات وقال رد الشيخ فلان على الشيخ فلان، ينزل كلام هذا ويقول رد الشيخ فلان على الشيخ فلان، وينزل كلام هذا ويقول رد الشيخ فلان على كلام فلان، ويسبب نفرة بين المشايخ، ويسبب تناحرا بين طلاب العلم. ولا أدري ما مصلحته في هذا، ما المصلحة أن نفرق الكلمة، ما المصلحة أن نمزق الصف؟ أهل الحق في كل زمان قليلون، وهم في هذا الزمان قلة. يأتي بعض الإخوة وهم ولله الحمد والمنة متوجهون إلى السنة وعلى التوحيد، وهم قلة كما في دول الغرب، ثم يأتي واحد ويمزق صفه ويفرق كلمته على غير بصيرة ولا هدى. فالنصيحة يا إخوة أن نحرص على اجتماع الكلمة، ونحرص على أن يكون ما نقدمه لأهلنا يزيدهم خيرا ويزيدهم بركة ويبعدهم عن السوء. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي قلوبنا وأن يستعملنا في طاعته وأن يغفر لنا أجمعين. قبل أن أختم، أحد الإخوة أرسل لي رسالة أمس تتعلق بشيء ذكر في درسي الأمس في جواب عن سؤال، فقال لي الأخ: يا شيخ، حبذا لو أصلت لنا مسألة قول توكلت على الله ثم عليك، فقد أشكلت علينا، لأن بالأمس سئلت عن هذا السؤال. فأنا أقول يا إخوة، القاعدة عند أهل العلم أن ما لا يجوز إسناده إلى العبد لا يقال فيه أو لا يسند إلى العبد، وما يجوز أن يسند إلى العبد لا يشرف فيه مع الله ويقال فيه ثم. فعلى سبيل المثال، العبد له مشيئة، فيجوز أن يقال شاء العبد، فهنا لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشاء العبد، ولكن تقول ما شاء الله ثم شاء العبد، فلا يجعل العبد لله ندا ونظيرا، حماية للتوحيد. طيب، التوكل هل يسند إلى العبد؟ قال بعض أهل العلم: التوكل عمل قلبي لم يضف إلا إلى الله، وعليه فإنه لا يجوز أن يقال فيه توكلت على الله ثم عليك، لأنه بهذا اللفظ لا يسند إلا إلى الله. وقال بعض أهل العلم: بل يسند إلى العبد بمعنى التفويض والاعتماد لا بمعنى عمل القلب. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة بجواز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، بمعنى أن يكون التوكل على العبد بما يناسب العبد. لكن الأقرب والله أعلم أن لفظ التوكل لم يأتي مسندا إلا إلى الله، وعليه فالصحيح أنه لا يجوز أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك. أما لفظ الاعتماد، لفظ التفويض، فهذا يجوز أن يقول فيه الإنسان اعتمدت على الله ثم عليك، والأولى أن يقول اعتمدت على الله، لأن هذا يجوز أن يسند إلى الإنسان. إذن انتبهوا، هذه قاعدة وضابط: ما يجوز أن يسند إلى الإنسان لا يشرك فيه العبد مع الله، بل لا بد أن يقال ثم، وما لا يجوز أن يسند إلى الإنسان فإنه لا يسند إلا إلى الله، ومنه التوكل على الصحيح، منه التوكل على الصحيح. فهذا تأصيل هذه المسألة، ونقف هنا. وأسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بدقيق الفهم وصحيح العمل، وأن يرضى عنا أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.